وإذا بدا للحب سيرة ذكر صلى عليه الله في الصلوات. وإذا ترنم عاشق في حبه صلى عليه الله في الكلمات. اللهم صل عليه. وإذا ترنم عاشق في حب النبي صلى عليه الله في الكلمات. صلوا على رسول الله. فهو الحبيب. اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. كلما ذكر الحبيب صلوا عليه، ولو ذكر ألف مرة. المكسب معكم، بدنا نسمع الصلاة على النبي من الكل على حب النبي سوا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه سوا وسلم. سوا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الحبيب. فهو الحبيب. الله الله اللهم صل عليه وآله وسلم. وليت أني نعله فهو الحبيب. الله الله ما شاء الله. وليت أني نعله عبقت بأقدام الرسول شفاتي. يا ليتني مشطا يقبل شعره كانت عطور المسك في حبيبه. أنت الشفيع وفي الفؤاد حياتي. صلى عليك الله. صلى عليك الله. صلى عليك الله. صلى عليك الله في الصلوات يا حبيب الله يا قمر المدينة. قمر سيدنا النبي قمر وجميل. وجميل سيدنا النبي وجميل وجميل محمد السلام عليك يا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة صلي على طه الأمين الله الله ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله تكرارها ما أحلى لا حدا يخجل تكرارها ما أحلى قولوا الله الله أنتم في بيت من بيوت الله ولذكر الله أكبر سوى على حب النبي سوى تكرارها ما أحلى ما أبهى ما أخلى يدني العبد من مولاه ذكر مولانا الغفور الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير